تفسير الآية 112 من سورة الصافات، يقول تعالى: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، أي ومظهر آخر من مظاهر تكريمنا لإبراهيم وإنعامنا عليه بسبب حسن خلقه، أننا بشرناه أي أخبرناه من خلال ملائكتنا بخبر سار سيحدث مستقبلا، وهو أنه سيرزق بأن يولد له ولد آخر غير إسماعيل هو إسحاق، وسنجعله أيضا نبيا من أنبيائنا الصالحين يحمل الإسلام للناس ليسعدوا به في دنياهم وأخراهم.